بارك الله فيك شيخنا الدكتور هاني. الأول من أخونا وانتو، ما قولكم في من يقول في الأصل في الناس الكفر لا يصلى خلفهم ولا يكل ذبائحهم، وما قول المجاهدين في ذلك؟ الأول اللي هو ما قولكم في من يقول الأصل في الناس الكفر لا يصلى خلفهم ولا يؤكل لا تؤكل ذبائحهم مثلا، وما قول المجاهدين؟ الأصل في الناس الكفر لا يصلى خلفهم، ما المقصود بالناس هنا؟ يعني الناس، هل تقصد الناس يعني الناس الذين هم مسلمون؟ لأن لو الناس كيف هنصلي ورا الناس؟ الناس يعزن الناس هؤلاء على طريقة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزدهم إيمان. إذا الناس الأول غير الناس الآخرين. إذا يوضح ما قولك في الناس يعني في المسلمين الآن، مع يعني اللي في العالم الإسلامي، الناس اللي في العالم الإسلامي، ولا ماذا يقصد؟ أنا لا أفهم، يقصد الناس يعني الناس العامة منذ يعني الذين يخلقون هكذا، ولا الناس؟ لأن في طريقة السؤال الذي يكون الأصل في الناس الكفر لا يصلى خلفهم، يعني إيش السؤال بعد ذاته هكذا في لوحده غير مستقيم يعني. فعلى على على على أساس ها، لو أنا نتخيل معناها إنك مكفر الناس اللي موجود في العالم الإسلامي، يعني مكفر عام المسلمين، لأن لا يصلى خلفهم ولا يكذبهم. لا يا سيدي، ولم يقل أحد من المجاهدين الذين أعرفهم على اختلاف مشاربهم وتشددهم وكل ما تتخيلوا من هذه من أسماء الكبيرة والمتوسطة وكل هؤلاء المشايخ الذي أعرفه أنا شخصيا، أن أحد منهم قال إن الأصل في المسلمين، الناس المسلمين الذين يعيشون في البلد العربية الآن، في الشعوب الإسلامية الآن، أنهم كفار. الأصل فيهم أنهم كفار، بل إنهم يصرحون، وصرح ذلك الدكتور أيمن زاهر، بل صرح حتى الذي تراجع وعمل وكان من غاية التشدد اللي هو الدكتور سيد إمام، كان لا يكفر عموم المسلمين ولا يكفر هؤلاء الناس، ولا يقول، بل كان يقول إنها بدعة. هذا حتى السؤال عن عقيدة الإمام كان يعتبرها بدعة أيضا. فنحن لا نقول بتكفير عوام المسلمين، ومعاذ الله، رغم أننا نعلم أن الناس مغيبة، الناس ابتعدت عن دينهم، لكن لا نكفر عموم المسلمين هكذا، ولا نقول ان الاصل فيهم الكفر. ايش الاصل فيهم؟ يعني ايه الاصل فيهم الكفر؟ يعني ولدوا كفارا، يعني ولدوا كفارا، يعني طب ولدوا من اي لغات سلالة ماذا؟ يعني الى متى؟ يعني كم جيل؟ يعني نعتبر كم جيل مثلا كانوا في الاصل؟ يعني مثلا الناس في المغرب، في الصومال، في مصر مثلا، منذ متى؟ يعني انا اعتبر انه كافر ابن كافر ابن كافر، يعني لوكع ابن لوكع ابن لوكع، يعني سلالة من الكفار لا يعرف الله. يعني كيف هذا؟ يعني انت الاصل في الناس، يعني في كلمة الناس لا تنخدع بها، كلمة الناس يعني كلمة يقصد عموم المسلمين، الناس اللي في العالم الاسلامي. يعني هل لا يصلى؟ لان لو عارف، لو قال ما الاصل في الناس، لو قال ما الاصل في الناس، يعني الناس من اليهود والنصارى وكل من تتخيل من الملل والنحل، الاصل في الناس كده ها. لكن هو قال الاصل في الناس الكفر لا يصلى خلفهم، يعني بيعطيك الايه من يقول هذا. فانا نقول هذا غلو وسؤال في ضال في حد ذاته، وان هذا كلام باطل، وان الاصل في الناس انهم مسلمون، ولذلك من ياتي بناقد منهم النواقد فانهم في هذه الحالة يأتي إذا نقض بمعلوم من الديمضورة طبقا للضوابط والموانع والشروط، ها هذا نسميه مرتد، نحكم عليه إنه مرتد، يعني كفر طارئ، يعني كفر طارئ. حتى الحكام هؤلاء الذين في العالم الإسلامي نقول عليهم مرتدون، لأنهم كفار كفر طارئ وليس كفر أصلي، يعني لم يولد كافرا، لم يولد هكذا، لكن طرأ عليه الكفر. ونحن قلت لكم في أول الحالة اللي هي في عن بشار وهؤلاء النصارى، بنقول عليهم ليسوا في الأساس مسلمين، مثل البهائيين والقديانيين بنعتبرهم ليسوا مسلمين أصلا، يعني ها فهم أصليون كفار أصليون. أما المسلمون الذين في العالم الإسلامي رغم عجورهم وبجورهم ورغم ما فيهم من اعوجاج، فالأصل فيهم أنهم مسلمون، وأن ندخل على مساجدهم بنصلي معهم ونصلي خلف أمتهم، إلا أن نعلم أن هذا مسجد في قبر، أن نعلم أن هذا مسجد يعني في بعض العملاء والخوان، هذه مسائل أخرى. لكن الأصل أن بنشهد معهم الجمعة والجماعات ونصلي مع المسلمين وبنصلي مع عموم المسلمين، وإن الأصل أن نحن نعلم المسلمين ونفهم عوام المسلمين. هذه هي المشكلة، أنك محتاج تعلم عموم المسلمين، وطالما هؤلاء يصلون وهؤلاء يقومون بالهدي الظاهر من العام، وأن لا نكفرهم بمسائل يعني مختلف فيها مثلا أو شيء، هذه لها ضوابط وشروط ومحتاجة إلى محاضرات خاصة. ولكن العياذ بالله، لا نعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يكون المجاهدون في العالم حتى القاعدة ولا غيره، لا نعوذ بالله أن يكونوا بيقولوا في الأصل في الناس التي تعيش في البلاد العربية والإسلامية أن الأصل فيهم أنهم كفار. هذا لم يقل به أحد من هؤلاء المجاهدين ولا الشيوخ ولا عايز الأسماء كلها. هؤلاء الناس يعتقدون عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهم كتب وأدبيات وشرائط مسموعة ومقروعة، يعني وحتى بكل ما نتخيله من المعايشة حتى العادية لم يقل أحد، بل عكس أكثر الناس ردا على الخوارج والتكفير والتوقف والتبين وبراءة وكل جماعات اللي انشطرت عن التكفير. هؤلاء وشكر مصطفى وأتباعه هم أصحاب المنهج التيار السلف الذي تحول فيما بعد ذلك، حمل راية الجهاد وأعلن راية ما تسمى الآن سلفية جهادية، يعني عشان بعض هي سلفية استعارة، يعني نوع من أنواع التمايز ولا مشاحة، وأنا ما عندي مشكلة في قصة تسميتها سلفية جهادية. لماذا؟ لأنهم أقصد حتى يميزوا أنفسهم عن السلفية المنزلية والسلفية المجلسية، السلفية العلمية، السلفية المخابراتية، يعني لكن سماها سلفية جهادية، سماها سلفية، سمى نفسه مسلمين. المهم العبرة في النهاية ماذا يقدمون؟ ما هو في بعض المشايخ حتى في